سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب يا حادي الركب هل قاربت منزلهم فلأهل بدر مسيرتي ودعائي. يا حادي الركب هل قاربت منزلهم فلأهل بدر مسيرتي ودعائي. عطر لسانك ما أثنيت في خجل عطر لسانك ما أثنيت في خجل إذ خصهم ربي بخير ثنائي. يا حادي الركب هل قاربت منزلهم فلأهل بدر مسيرتي ودعائي. عطر لسانك عطر لسانك عطر لسانك ما أثنيت في خيال إذ خصهم ربي بخير ثنائي. يوما برى جند الضلال ببغيهم يوما برى جند الضلال ببغيهم يوما برى جند الضلال ببوعهم للقاء أسد الله في الهيجاء يوما برا جند الضلال ببوعهم للقاء أسد الله في الهيجاء للقاء أسد الله في الهيجاء كيف ابتغوا وقت الحياة بمهدها كيف ابتغوا وقت الحياة بمهدها وكلام رب بالعرش في العلياء يوما برا جند الضلال ببوهم يوما برا جند الضلال ببوهم للقاء أسد الله في الهيجاء كيف ابتغوا وأدى الحياة بمهدها وكلام رب العرش في العلياء يا حادي الركب سلم فالرجال هنا يا حادي الركب سالم يا حادي الركب سالم من قاتلوا الدنيا لنشر هداه سبعون ليث سبعون ليث على الإسلام كاهلهم سبعون من مثلهم سعيا أتاه جناه سبعون ليث على الإسلام كاهلهم من مثلهم سعيا أتى بجناه يا رب بلغنا ثواب جهادهم يا رب